خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه أن يمن علينا سبحانه وبحمده بإتمام هذا الأمر علينا وعلى المسلمين أجمعين. وما زال الكلام مع حضراتكم متصلا في شرح هذا الكتاب الماتع، كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. والآن الدرس 90، وقال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. انظر إلى كلام المصنف رحمه الله رحمة واسعة، كلاما دقيقا يدل على أنه ليس رجلا متشددا كما يزعم الزاعمون أو يدعي المدعون، بل كان رجلا محررا رضي الله عنه ورحمه، رجلا يعرف قدر الكلمة التي يقولها. قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال في الباب الذي قبله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع بلاء أو دفعه. ولكن هنا لم يقل باب من الشرك في الرقى والتمائم، أو من الشرك ما جاء في الرقى والتمائم، لكن قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، لأن الرقى منها ما هو جائز ومنها ما هو شركي، ولأن التمائم قد اختلف الصحابة رضي الله عنهم جميعا والسلف أيضا في حكمها. فكان من أدبه وأدب تصنيفه وعلمه الراقي رحمه الله رحمة واسعة أنه لم يقل من الشرك، فقال باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي سأذكر لك في هذا الباب من الآثار التي إذا تعرفت عليها ونظرت فيها تعرفت على حكم الرقى والتمائم. والرقى جمع رقية، وهي عبارة عن أدعية وألفاظ تقال ثم ينفث فيها ومنها على المريض أو على المكان المصاب، وهي تؤثر أيضا في الروح، ومنها ما هو شركي ومنها ما هو جائز. لذا قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. لذا قال العلماء رضي الله عنهم ورحمهم أن الرقية تجوز بشروط: الشرط الأول أن تكون من القرآن أو السنة أو أي دعاء بأسماء الله وصفاته سبحانه جل في علاه. قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وكذلك الصحابي الذي رقى سيد الحي لما لدغه العقرب أو الثعبان، كان لديغا فرقاه أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح بفاتحة الكتاب، قرأ عليه فاتحة الكتاب 7 مرات فبرئ بفضل الله تبارك وتعالى. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بما حدث، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مقرا على فعله، قال: وما يدريك بأنها رقية. عرفت منين اللي هي رقية؟ فهذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على ما فعله أبو سعيد رضي الله عنه أرضاه. وكذلك من السنة كثير، كما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذلك الرجل الذي كان يشعر بوجع في مكان في جسده، فقال: ضع يدك على ما يألمك، يعني على المكان الذي تشعر فيه بالألم، ثم قل: بسم الله بسم الله بسم الله، أي بسم الله 3، ثم قل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وفي رواية: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. قال الراوي: ففعلت. قال: فذهب ما بي من ألم. سبحان ربي العظيم. وأمثال هذا في في السنة كثير بحمد الله تبارك وتعالى. أو أي دعاء، كأن تذهب إلى المريض وتقول الله يشفيك شفاء لا يغادر سقما، الله يذهب عنك البأس، أي دعاء. فالرقية ما هي إلا دعاء، الرقية عبارة عن دعاء إلى رب الأرض والسماء ليكشف عن المريض ما فيه من ألم أو ما فيه من مرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهي سبب من الأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى لنا عباده سبحانه جل في علاه لكي نتداوى، أو لكي يذهب عنا سبحانه ما بنا من ألم، سواء كان ألما حسيا أو ألما معنويا. الشرط الثاني أن تكون هذه الرقية بلسان عربي معلوم، فليس فيها طلاسم أو كلمات أعجمية، وذلك من باب سد الذريعة حتى لا يدخل الراقي بعض الكلمات التي قد يكون فيها شركا بالله عز وجل ونحن لا نعرف. كذلك من هذه الشروط أن يعتقد الراقي، أي الذي يرقي والذي يرقى يعني المريض، أن الذي بيده الضر والنفع هو الله وحده سبحانه جل في علاه لا شريك له. فالقرآن لا يشفي بذاته، فالدعاء لا يشفي بذاته، فالراقي لا يشفي بذاته، بل هم ما هم إلا أسباب شرعها الله لنا لكي نتخذها للشفاء، ولكن الشافي بحق هو الله سبحانه جل في علاه، وما سواه أسباب شرعها لنا سبحانه وبحمده. ومن هذه الشروط ألا تحتوي الرقية على أشياء شركية، كان يكون فيها استغاثة أو استعاذة بالجن أو الشياطين أو بأحد غير الله تبارك وتعالى سبحانه وبحمده. كذلك ولا يكون فيها أساليب شركية، كما مثلا يعتقد أن البخور يدفع الحسد فيقوم بتبخيره، وهذه من الأسباب التي لم يشرعها الله تبارك وتعالى سببا لا كونا ولا شرعا لرفع الحسد ولدفعه. أو كمن يأتي بورقة ويقصها على هيئة إنسان ثم يقوم بنخز هذه الورقة بالإبرة ثم يقول رقيتك من عين فلان، وينخز هذه الورقة بالإبرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا أيضا من الشرك، لأن هذه أساليب في الرقية لم يشرعها الله تبارك وتعالى سببا لرفع البلاء أو لدفعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك يحرم عليه أن يعتقد أن القرآن يشفي بذاته، فهذا يدخل في باب الشرك عياذا بالله من الخذلان. قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. أما التمائم هي كل ما يعلق أو يتخذ لتتميم أمر، لتتميم أمر أو دفع ضر، وهذا يعتقد فيه السببية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن التمائم ما هو متفق على تحريمه، من التمائم ما هو متفق على تحريمه، مثل الذي يعلق في اليد أو في الرقبة مثل الخرز الزرقاء، أو يعلق في رقبته قلادة فيها عين صغيرة أو فيها كف يد، أو يعلق في سلسلة مفاتيحه أو في سيارته أو في مكتبه أو في حجرته ويقولون نعل أيسر، أو يعلق رجل أرنب، أو يعلق حدوة حصان، أو يعلق على باب المنزل رأس ذئب أو غزال أو غير ذلك من هذه الأشياء، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والسلامة، أو يعلق في سيارته أو في مكتبه أو في أي مكان مما ذكرنا، المهم أنه يعلقها أو يضعها أو يتخذها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا حكمه ولا حول ولا قوة إلا بالله متفق على تحريمه. فإن اعتقد أن هذا الفعل الذي يفعله ولا حول ولا قوة إلا بالله يدفع الضر بنفسه أو يجلب الخير بنفسه، فقد وقع في الشرك الأكبر، لأنه اعتقد في هذه الأشياء ما لا يعتقد إلا في الله فسواها برب العالمين في النفع والضر. أما إذا اعتقد أن هذه الأشياء سببا للضر والنفع وأن الذي بيده الضر والنفع هو الله وحده، فنقول قد وقعت في الشرك الأصغر، لأنك اعتقدت سببا لم يشرعه الله تبارك وتعالى سببا. وسيأتيك إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيل هذا الكلام، خاصة في حديث عبد الله بن مسعود في هذا الباب، حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن قد يقول قائل: أنا لا أفعل هذه الأشياء من باب الاعتقاد، بل ما أعلقها إلا على سبيل الزينة، ولا أستحضر هذه المعاني التي ذكرتها. نقول في هذه الحالة أيضا يحرم أن تعلق أو تتخذ هذه الأشياء، وذلك لأن فيه مشابهة بمن يفعل هذه الأشياء على سبيل الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حرم علينا التشبه بغير المسلمين، خاصة في مسائل الاعتقاد أو في مسائل التي فيها علاقة بالدين، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قد يقول قائل: والله ما قصدت لا اعتقادا ولا قصدت حتى التشبه بهم. نقول في هذه الحالة يحرم أيضا، لأن التشبه لا يشترط فيه يا عباد الله أن تقصد التشبه، انتبه لهذا الأمر جيدا. وقد سبقت هذه المسألة بأدلتها مفصلة بحمد الله تبارك وتعالى في باب الولاء والبراء عندما تكلمنا عن التشبه، فلتراجع إن شئت. لكن نذكر هنا دليلا على سبيل الإجمال للتفصيل. نقول: يا من تقول أنك لم تقصد التشبه، نقول: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يعتبر القصد في التشبه سببا للحرمة أو عدمه سببا للحل. نقول: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يعتبر التشبه أو قصد التشبه سببا للحرمة وعدمه سببا للحل، بل بالعكس، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر بتغيير الشيب وقال: غيروا الشيب، مخالفة لليهود والنصارى. والسؤال لحضراتكم: هل إذا ابيض شعرك يكون هذا بفعل منك؟ الجواب: لا. يكون بإرادتك؟ الجواب: لا. يكون بقصدك؟ الجواب: لا. يكون لك أدنى تدخل فيه؟ الجواب: لا. ومع ذلك أمرك بصبغه إلى لون غير اللون الأبيض وتجنب السواد، مخالفة لليهود والنصارى. فهذا في الشيء الذي ليس لك علاقة به، ليس لك أدنى فعل فيه، فضلا أن يكون لك قصد أو غير قصد، فما بالك بالشيء الذي يكون لك فعل فيه. سبحان الله، هل هذا ننظر فيه للقصد أو عدم القصد؟ فهذا من باب أولى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نؤمر بعدم التشبه بهم فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال رحمه الله رحمة واسعة: وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه. وفي الصحيح، قلنا هذا المصطلح ليس له ضبط معين عند الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة، فلربما ذكر لفظة في الصحيح وقصد بها البخاري وحده، ولربما ذكرها وقصد بها مسلما وحده، ولا ربما ذكرها وقصد بها ما اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهنا في الصحيح الحديث الذي ذكره رضي الله عنه ورحمه قد أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهو متفق عليه من حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، قال أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، والأسفار جمع السفر، فسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن البلد، يعني أنك إذا خرجت خارج البلد نظرت إليها من الخارج فظهرت لك، أسفر السفر عن هذه البلد، أي أظهر لك هذه البلد من الخارج. وقيل سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن الرجال وأخلاق الرجال، فلربما لا تعرف حقيقة أخلاق الرجال إلا إذا سافروا معك. وسميت المرأة الكاشفة عن وجهها سافرة من هذا المعنى، والله أعلى وأعلم. قال أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا، أي فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس في هذه السفرة. وهذا فيه دلالة على أن خبر الواحد يؤخذ به وهو حجة، لأن الصحابة الذين سمعوا رسول الله لم يقولوا له لربما أخطأ، لربما نريد راو ثان وثالث ورابع حتى يكون الأمر متواتر، لم يقولوا ذلك، بل لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحده اعتبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خبرا الواحد خلافا لما يعتقده المعتزلة، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. قال فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال قلادة إلا قطعت. لفظة قلادة من وتر أو قال قلادة هذا شك من الراوي، والصواب الأول، لأنهم كانوا يصنعون من الوتر وهو شيء يتخذ من الشياه كالعروق وغير ذلك، ويتخذ ويفعل به كالقلادة، ويطوق به عنق البعير ونحوه، ولربما علقوا فيه بعض الخرزات، واعتقدوا أن هذه القلادة تدفع العين عن البعير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا الرسول آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، ليقطع هذه الأشياء التي يعتقدون فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله شركا بالله الملك سبحانه وبحمده. والحديث فيه فوائد، أول هذه الفائدة وجوب قطع كل شيء علق أو اتخذه الناس لجلب نفع أو دفع ضر طالما لم يشرعه الله تبارك وتعالى لا سببا شرعيا ولا سببا قدريا. فهذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقطع هذه الأشياء أمر لك يا من تعلق مثل هذه الأشياء في بيتك أو على باب بيتك أو في مكتبك أو في سلسلة مفاتيحك أو في يدك أو على أولادك أو على نفسك أو في سيارتك، هذا أمر لك، وأمر لك يا من لم تعلق هذه الأشياء أن تخبر غيرك وتنصحهم ممن يعلقون هذه الأشياء بأمر رسول الله، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قال قلادة إلا قطعت. سبحان ربي العظيم. ومن هذه الفوائد أنه يجب على ولي الأمر تفقد حال رعيته، فكما يتفقدهم في الأمور الدنيوية وجب عليه أن يتفقدهم في الأمور الأخروية. فأنت يا ولي البيت، فأنت أيها الأب، كما تتفقد أولادك في مأكلهم وملبسهم ودروسهم ودراستهم، فوجب عليك أن تتفقد دينهم، صلواتهم، قرآنهم، اعتقادهم، هذه الأشياء التي لربما وجدتها على أولادك معلقة في أيديهم ما يسميه الناس الحظاظة ونحوها، أو على رقبتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، اتق الله ربك وكن على قدر المسؤولية التي سيسألك الله عنها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كذلك قال رحمه الله رحمة واسعة، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم، والحديث في بعض أسانيده عند أحمد وابن ماجة وأبو داود جهالة، لكن هذه الجهالة قد توبعت فالحديث صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن في هذا الحديث قصة، فذكر عبد الله بن مسعود هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا ترى ما هذه القصة وما معنى الرقى والتمائم والتولة؟ هذا ما سيأتي بيانه والتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى مفصلا في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.